بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الدرس 34. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلاً عن أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه في كتابه اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، حيث قال: ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت بها الآثار التي جاءت بها الثقات عدلاً عن عدل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبو الحسن الأشعري رحمه الله، كما سبق أنه في آخر عمره رجع إلى مذهب السلف في الجملة، وكتب في ذلك ما يثبت رجوعه في 3 كتب، هي من آخر ما ألف المقالات، وهو عبارة عن كتاب في الملل والنحل والفرق والإبانة عن أصول الديانة، وهو عبارة عن كتاب في العقيدة والموجز أو الوجيز، هي من آخر ما كتب، وكلها أعلن رجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وهو هنا يحكي أن أهل السنة والجماعة يعتمدون في عقيدتهم على ما جاء في الكتاب والسنة، على ما جاء في القرآن أو جاء في السنة الصحيحة التي يرويها العدول الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعدلون عن ذلك إلى علم الكلام أو إلى قواعد المنطق أو إلى تأويلات الفرق الضالة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وغير ذلك. هذا مذهبه في الجملة. نعم. ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت بها الآثار. الروايات الصحيحة، أما الروايات التي لا تصل إلى درجة الصحة وهي الحسنة والضعيفة، فهم وإن كانوا يستدلون بها في الجملة لكن لا يؤصلون عليها في العقيدة، ولكن يستدلون بها إذا وافقت الأدلة الصحيحة يستدلون بها ويعتضدون بها. نعم. ولما جاءت بها الآثار التي جاءت بها الثقات عدلاً عن عدل، هذا هو الصحيح، ما رواه عدل عن عدل من بداية السند إلى نهايته، هذا هو الحديث الصحيح. نعم. التي جاءت بها الثقات عدلاً عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة. لا يقولون بالكيفية، يثبتون الصفة بمعناها الصحيح، ولكن لا يبحثون عن الكيفية، كيفية الصفات وحقائق الصفات، فإن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. مثلا الأدلة جاءت بإثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، فنثبت اليدين لله، لكن لا نقول إن يده مثل كذا وكذا ونبحث عن كيفيتها. الرحمن على العرش استوى، نقول استوى بمعنى على وارتفع، لكن لا نبحث في الكيفية، كيف استوى على العرش، حقيقة الاستواء، هذه لا يعلمها إلا الله. وهكذا في جميع الصفات، في جميع الصفات لا يقولون كيف ولا لما، لماذا قال هذا، فلا يبحثون عن التعليل وعن، لأن هذا دخول فيما لا يعنيهم. نعم. لا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة. نعم. إلى أن قال: ويقرون أن الله، لأن ذلك بدعة، لم يقل به السلف، لم يبحثوا في الكيفية ولم يسألوا عن الكيفية ولماذا قال كذا، ويعترضون على الأدلة، بل يسلمون. لا، التسليم معناه أنك لا تعترض ولا تتوقف في إثبات ما جاءت به، هذا معنى التسليم. نعم. إلى أن قال: ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة. يقرون أي أهل السنة والجماعة أن الله يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. هذا مثل وجاء ربك والملك، الله جل وعلا يأتي بذاته ويجيء بذاته، فالإتيان والمجيء ثابتان لله جل وعلا، ويأتي ومعه الملائكة. وجاء ربك والملك صفا صفا، أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، والملائكة يعني وجاءت الملائكة معه سبحانه وتعالى، وقضي الأمر، يأتي لفصل القضاء بين عباده. ولا نبحث كيف يجي، بل نثبت أنه يجي كما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. الملك جمع جمع، الملك جمع بصيغة المفرد، الملك والملائكة بمعنى واحد جمع، لكنه بصيغة المفرد. والمبتدعة يقولون: جاء أمره، الله لا يأتي ولا يجي، وإنما الذي يأتي أمره، فيزيدون كلمة أمره على القرآن، والقرآن ليس فيه جاء أمره، فيه وجاء ربك، أن يأتيهم الله، ما قال يأتيهم أمره أو جاء أمره، وإنما هذه زيادة من قبل المعطلة. نعم. وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء. أن الله يقرب من خلقه كيف يشاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لما سأله الصحابة أو بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنزل الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لكن هذا القرب يليق بجلاله، هو قريب وهو فوق سماواته سبحانه وتعالى. ليس معنى قريب أنه مختلط بالخلق، وإنما هو قرب يليق بجلاله، فهو مع علوه على عرشه هو قريب من عباده سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فهو علي في دنوه، قريب في علوه سبحانه وتعالى، ولا تنافي بين قربه وعلوه، هذا خاص بالله جل وعلا، لا يقاس على المخلوق. المخلوق إذا كان في مكان مرتفع يكون بعيدا عنك، لكن الله لا يأتي في حقه، هو فوق سماواته فوق خلقه، وهو قريب من عبده، يسمعه ويراه ويعلم ما توسوس به نفسه، يعلم ما في قلبه قبل أن يتكلم. نعم. وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء. نعم. كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني المحتضر الذي في سياق الموت، يقول: ونحن أقرب، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حتى في غير حالة الاحتضار الله أقرب إليه من حبل الوريد، والوريد هو العرق، العرق الذي في العنق يجري منه الدم، فالله أقرب من الوريد قربا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ونحن أقرب إليه منكم، هذا في المحتضر نحن أقرب إليه منكم، فهو أقرب إلى المحتضر من الجالسين عنده، قرب يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ما تبصرون الغيب، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا هو. وملائكة الموت تحضر عند الميت، عند المحتضر، تقبض روحه، ولا ترونهم، أنتم ما ترونهم ولا تشوفونهم، يشتغلون وأنتم ما تشوفونهم. نعم. إلى أن قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة. يرون أهل السنة والجماعة الابتعاد والمجانبة عن كل داع إلى بدعة، فدعاة البدعة، دعاة الضلال، يبتعدون عنهم ويحذرون منهم، يحذرون منهم ويبتعدون عنهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فيجب الابتعاد عن دعاة الضلال وعدم قربهم، ولا نقول إننا ما يضروننا ونجلس معهم، وهذا من باب التفاهم أو من باب التعايش أو من باب ما يسمونه بالتعايش بين الناس، لهم دينهم ولنا ديننا وأشباه هذه الألفاظ. لنبتعد عن المبتدعة ونعتزلهم حتى يتركوا بدعتهم لئلا يؤثروا على جليسهم. وهكذا كان السلف يبتعدون عن المبتدعة ولا يخالطونهم، ويعتبرونهم مثل الموبوئين بالمرض. الناس الآن لو يجي مثلا مرض معدي، الناس يبعدون عن المريض خشية العدوى، ولا يلامون على ذلك لأن هذا من اتخاذ الوقاية. فكيف لا يبتعدون عن المريض مرض القلب والعياذ بالله، مرض الزيغ، مرض الضلال، كيف لا يبتعدون عنه؟ نعم. ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة. نعم. والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه. نعم. أهل السنة والجماعة هذا عملهم، يشتغلون بالعناية بالقرآن تلاوة وتدبرا وحفظا وعملا، ويشتغلون بالسنة النبوية بروايتها ودرايتها والتفقه فيها. هذا هو طريق العلم النافع، هو طريق العلم النافع، تدبر القرآن، تدبر السنة، والتفقه فيهما. نعم. والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق. تلاوة القرآن ما يقتصرون على التلاوة والحفظ فقط، لابد مع التلاوة والحفظ من التدبر، تفهم لمعانيه ومراجعة تفسيره وسؤال أهل العلم حتى تعرف معاني القرآن وتنتفع به. كذلك السنة، ليس المقصود أنك تحفظ الصحيحين، أو يجعلون دورات الآن للحفظ، يحفظون الصحيحين، يحفظون كذا، ما ينفع هذا ولا يفيد. لابد من مع الحفظ من التفقه، من التفقه والدراسة والفهم. أما مجرد الحفظ فهذا عبارة عن نسخة فقط، مثل النسخة اللي في الرف، ما يفيد شيئا. نعم. والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الآثار، الآثار الأحاديث، يعني الآثار هي الأحاديث، والنظر في الفقه، الفقه وهو التفقه في معاني القرآن والسنة، فهم القرآن والسنة، هذا هو الفقه. الفقه هو الفهم، هو الفهم، يتفقه في الدين، وهذا هو المقصود. ويكون هذا على أيدي العلماء، التفقه يكون على أيدي العلماء. ولهذا قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فدل على أن طلب العلم يحتاج إلى رحلة، يحتاج إلى ذهاب إلى العلماء حتى يأخذ الإنسان عنهم العلم ويتفقه في الدين. هذا هو المطلوب. نعم. مع الاستكانة والتواضع، وبعض الشباب وبعض الجهال يزهدون في الفقه، يقولون الفقه يعني كلام ناس وكلام علماء. المطلوب منا أننا نحن نأخذ من الكتاب والسنة استقلالا دون مرور على أقوال العلماء ودون رجوع إلى أقوال العلماء، هذا غلط، هذا معناه إلغاء للأمة جميعا ونكون علم جديد، وهذا ضلال. بل نستفيد من الفقه، نستفيد من فقه العلماء، من كتب الفقه، لكن ليس معناه الجمود والتعصب، وإنما يكون الفقه وسيلة ومساعدا على فهم الكتاب والسنة، مساعد فقط. نعم. والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع. والنظر في الفقه، ما قال أنهم يعتنون بالقرآن والسنة فقط، بل وينظرون في الفقه أيضا، الفقه الذي ورثه لنا أئمة السلف ودونوه لنا نستفيد منه. نعم. والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع. نعم، مع الآداب، مع الآداب التي يلتزمها العالم والمتعلم، لأن العلم يفيد التواضع ويفيد الخشية لله عز وجل، لا يفيد التكبر والترفع على الناس، هذا جهل وليس علما. وكلما كثر علم الإنسان كثر تواضعه، وعرف قدر نفسه، وعرف حاجته إلى الله سبحانه وتعالى، وعرف فقره، فأفاده ذلك التواضع والانكسار بين يدي الله واللين لعباد الله. نعم. مع الاستكانة والتواضع. نعم. وحسن الخلق. نعم. مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية. مع بذل المعروف، مع بذل المعروف للناس، المعروف بالمال والمعروف بالعلم، فيبذلون علمهم ويبذلون أموالهم ويساعدون الناس ويعينون المحتاج. نعم. مع بذل المعروف وكف الأذى. كف الأذى أيضا لا بد من هذا، أنك تكف أذاك عن الناس، لا يصدر منك أذى أو غيبة أو نميمة أو تجريح لأحد، إلا من تريد أن تبين خطأه وضلاله تبينه، لكن بدون تجريح وبدون تشهير، وإنما تبين مخالفته للحق، أما هو بالقصد الأشخاص، القصد الانتصار للحق. نعم. وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية. الغيبة والنميمة، الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، والنميمة هي الوشاية بين الناس، تروح لهذا وتقول فلان يقول فيك كذا وكذا، تروح للآخر تقول فلان يقول فيك ويجرح فيك، فلأجل أن تبعد ما بينهم، هذه هي السعاية والوشاية. الله جل وعلا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، ويقول ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فطلبة العلم ليسوا مغتابين ولا نمامين، فالواجب أن يتجنبوا هذه الأمور التي ابتلي بها كثير ممن ينتسب إلى طلب العلم الآن، من التراشق بالكلام والسباب بينهم، التعادي بينهم، وكل واحد ينحاز إلى جهة، وهذا لا يجوز بين شباب المسلمين، واجب أنهم إخوان وأنهم يتناصحون فيما بينهم، يتعاونون على البر والتقوى. نعم. وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المال. السعاية هي النميمة، والوشاية تسمى نميمة وتسمى وشاية وتسمى سعاية. نعم. وتفقد المآكل والمشارب. كذلك طالب العلم يتورع عن المشتبهات التي يخشى أن تكون من الحرام، فإذا كان الشيء مشتبها لا يدرى هل هو حلال ولا حرام يتجنبه، قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم، فباب الاحتياط باب طيب، وباب الورع طيب. نعم. وتفقد المآكل والمشارب. نعم. قال: فهذه جملة ما يأمرون به. قال: فهذه جملة ما يأمرون به. فهذه النقولات جملة ما يأمر به أهل السنة والجماعة، ويحثون عليه ويوصون به غيرهم. نعم. فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه. نعم. فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه. يأمرون به غيرهم ويستسلمون هم بأنفسهم أيضا، هو يقصد، ليس قال إنهم يأمرون الناس وهم لا يستسلمون لهذا الشيء. قال تعالى: تأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فهم يمتثلون في أنفسهم ويأمرون غيرهم. نعم. ويستسلمون إليه ويرونه. ويرونه يعني يعتقدونه. لا تأمر الناس بشيء لا تعتقده، لا تأمرهم إلا بما تعتقد، ولا ترضى للناس إلا ما ترضاه لنفسك. نعم. وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول، هذه النتيجة. وبكل، يقول أبو الحسن رحمه الله: وبكل ما ذكرنا من قولهم في هذه المسائل نقول. فهذا تراجع منه عما كان عليه من قبل. نعم. وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله. وإليه نذهب، هذه قاصمة الظهر للأشاعرة الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، وهم على خلافه في هذه الأشياء. هو صرح بأنه رجع، والإنسان إذا رجع عن مذهب فلا ينسب إليه ذلك المذهب الذي رجع عنه، هو رجع، وهذا تصريح، هذه وثيقة في كتبه وهي مطبوعة وموجودة. فالانتساب إلى مذهبه الأول ويظنون أنهم أشاعر، هذا كذب، ليسوا أشاعر وإنما هم كلابية. نعم. وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. نعم. وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش. نعم. قال: أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش. هذا ليس الله بجسم، وهذا ليس على إطلاقه، فالجسم لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب والسنة، فنحن لا نثبته ولا ننفيه، ما ورد لا نفيه ولا إثباته في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. ليس، قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء. ليس بجسم ما قاله أهل السنة وأهل الحديث، لأنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يشبه الأشياء، نعم، ليس كمثله شيء، فلا يشبه الأشياء، نعم صحيح، هذا أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وليس ولم يكن له كفوا أحد، صحيح. نعم. وأنه استوى على العرش كما قال، وأنه استوى على العرش كما جاء في القرآن، نثبت هذا أنه استوى على العرش، والعرش هو أكبر المخلوقات وأعلاها، هو أكبر المخلوقات وأعلاها، ولا يعلم عظمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وأنه استوى على العرش كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. نعم. ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول: استوى بلا كيف. نعم، لا نؤول الاستواء ونؤول العرش كما يفعل المبتدعة، بل العرش مخلوق حقيقي، مخلوق وهو أعظم المخلوقات وأعلاها، والله استوى على العرش، نثبت هذا ولا نتأول، نقول استوى بمعنى استولى كما يأتي، هذا يأتي. نعم. ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الواجب علينا الامتثال، ولا نقدم اقتراحات على الله، نقول لو قيل كذا، لو قيل كذا، لو قيل استولى، لو قيل، هذا لا يجوز. نحن لا نقدم الاقتراحات على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الاستدراكات، نستدرك على الله وعلى رسوله ونقول هذا ما يليق بالله. الله أعلم بنفسه، لو كان هذا ما يليق به لما أثبته لنفسه، هل أنت أعلم من الله؟ فلو كان الاستواء على العرش لا يليق بالله لم يثبته لنفسه. نعم. وأن له وجها كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونثبت أن لله وجها، وهذا من صفات الذات، من صفات الذات الإلهية، فنثبت الوجه لله كما قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. فأثبت لنفسه الوجه، فنحن نثبته لله عز وجل، ولكن لا نقول إن وجهه كوجوه المخلوقين أو يشبه وجوه المخلوقين كما تقوله الممثلة، ولا ننفيه عن الله بحجة التنزيه كما تقوله المعطلة، بل نثبت لله وجها كما أثبته لنفسه ونتوقف عند هذا. نعم. وأن له يدين كما قال تعالى: خلقت بيدي. وكذلك نثبت لله اليدين كما قال تعالى لإبليس: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، يعني آدم عليه السلام خلقه الله بيده، وهذا من خصائص آدم أن الله خلقه بيديه، فنؤمن أن لله يدين. وجاء هذا في أدلة أخرى كثيرة، إثبات اليدين: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، السماوات مطويات بيمينه، إلى غير ذلك. فنثبت اليدين لله عز وجل، نثبت اليمين، نثبت الشمال وهي يمين أيضا كما في الحديث، نثبت لله اليدين، وأن الله يقبض بهما ويطوي السماوات والأراضين بيديه، نثبت هذا لله عز وجل. نعم. وأن له عينين كما قال تعالى: تجري بأعيننا. تجري سفينة نوح عليه السلام، تجري في عباب الماء، بأعيننا أي بمرأى منا وحفظ منا، فالله هو الذي يسيرها، هو الذي يسيرها فوق أمواج الغرق وأمواج المياه التي أغرقت أهل الأرض، ولم يبق إلا من ركب في السفينة مع نوح. تجري بأعيننا، إثبات العينين لله، وقال أعيننا لأن الضمير ضمير الجمع، فجمعت الأعين لمناسبة ضمير الجمع. نعم. وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، كما تقدم. نعم. وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث. كذلك نثبت أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. ولذلك استحب للإنسان أن يكون مستيقظا في هذه الساعة، يدعو الله ويستغفره ويسأله لينال الإجابة من الله سبحانه وتعالى. فنحن نثبت النزول لله